بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن مندة في كتابه التوحيد: ومن أسماء الله عز وجل البديع البصير. أي ومن أسماء الله الحسنى اسمه البديع المبدع، أي خالق الأشياء بلا مثال سابق، ينشئها ويوجدها ويحدثها من غير مثال سابق لها. ولهذا سمي بالبديع، فعيل بمعنى فاعل، وهو من الصيغ المشبهة، وهي من صيغ الصيغ المبالغة، وهي من صيغ المبالغة البديع والمبدع، فسمي الله جل وعلا بها. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا، فقال: يقول الزجاج في شرح أسماء الله الحسنى صفحة 64: يقال أبدعت الشيء إبداعا إذا جئت به فردا لم يشارك فيه غيرك. هذا معنى يشاركك فيه، يعني أن تنفرد بإيجاده، يقال أبدعه. وإذا جئت به على غير مثال سابق يقال أبدعه. نعم. قال: وهذا بديع من فلان، أي مما يتفرد به. وقال تعالى: بديع السماوات والأرض، أراد به أنه المنفرد بخلق السماوات والأرض، وهو فعيل بمعنى مفعل، بمعنى مفعل مبدع، بمعنى مفعل. ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية وقوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سبق. قال مجاهد والسدي وهو مقتضى اللغة، ومنه يقال للشيء المحدث بدعة، كما جاء في الصحيح لمسلم فإن كل محدثة بدعة. هذا من حيث اللغة، يقال للشيء المحدث المنشأ بدعة، يعني وجد بغير سبق. نعم. والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة، يعني إن كانت في الدين فتكون بدعة ممقوتة لأن كل محدثة بدعة. نعم. وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية، يعني إذا كانت محدثة مشتقة من شيء لم يسبق، كما أطلق عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على إمام واحد في رمضان في صلاة التراويح، قال نعمة البدعة، يعني هذا الفعل الذي فعله، وإلا فإن هذا الفعل الذي أمر به عمر رضي الله عنه هو قد وقع وسبق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته إلى الناس وقد تجمعوا في المسجد، فصلى بهم ركعات جماعة يوما ويومين وثلاثة أيام، ولما اجتمعوا في اليوم الرابع لم يخرج لهم، وجلسوا ينتظرون يسبحون ويكبرون، يعني يشعرون النبي صلى الله عليه وسلم بتجمعهم وخروجهم، بتجمعهم في المسجد، لكنه لم يخرج لهم إلى أن صلى بهم الفجر، ثم أخبرهم بعد صلاة الفجر أنه لم يغب حالهم عنه، وأنه شاعر بوجودهم وتهيئهم للصلاة، لكنه لم يخرج، وذكر السبب والعلة، وهي خشيته صلى الله عليه وسلم أن يفرض الله الأمر وهذه الصلاة على أمته صلى الله عليه وسلم ما داموا متهيئين ومستعدين لها، وخشي ألا يلتزموا بها ولا يقوموا بأدائها فيأثمون على تركهم، وأن هذه الصلاة يمكنهم أن يفعلوها في غيبته صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرع الناس يصلونها أوزاعا، يصلي الرجل بصلاة الرجل، والرجل يصلي معه الرجلان، ويصلي معه الرجال، وهكذا استمروا منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أيامه على إمام واحد، جعل للرجال إماما وللنساء إماما، وأحيا هذه السنة، سنة صلاة التراويح بعد صلاة العشاء في المساجد، واستمرت هذه السنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكنه لهذا التجميع على الإمام الواحد سماها بدعة، وقال نعبة البدعة هذه. والصحابة رضوان الله عليهم وإن كانوا قد صلوها خلف النبي صلى الله عليه وسلم أيام، فإنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وفق ما فرض الله عليه من قيام الليل، حيث قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان يصلي من الليل صلاته، وأتم به الصحابة رضوان الله عليهم ليبين لهم أن هذا من السنة التجمع لهذه الصلاة في رمضان. وصلى زمنا كافيا 3 أيام، ثم عاد إلى صلاته التي اختص بها. واستنبط الصحابة رضوان الله عليهم أداءها في رمضان جماعة، فكانوا يفعلون بقية زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن عمر، وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه، وفي زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم إنه رضي الله عنه رتب هذه الصلاة بأن جعلها جماعة في المسجد، وجمعهم على إمام واحد للرجال وللنساء، وذلك من أجل أن يسمع المصلون القراءة، حيث لو اجتمع الرجال ربما لم يسمع النساء، فجعل لكل طائفة إماما. ورتبت هذه الصلاة فكانت 20 ركعة، في أيام عمر رضي الله عنه. والشاهد من هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه أطلق صفة البدعة على ما أحدث في صلاة التراويح من حيث اللغة، فقال نعمة البدعة هذه. نعم. وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمة البدعة هذه. نعمة البدعة، نعمة البدعة هذه. نعم. قال وقال ابن جرير وبديع السماوات والأرض مبدعهما، أي منشئهما من غير مثال سابق. وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل، يعني فقيل مبدع وقيل بديع. نعم. كما صرف المؤلم إلى الأليم، إلى الأليم، والمسمع إلى السميع. نعم. والمبدع المنشئ، والمحدث ما لم يسبق إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد، ما لم يسبق إلى إنشائه، ما لم يسبقه إلى إنشائه أحد، إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله ومن أسماء الله عز وجل البار، قول الله عز وجل، يعني من أسماء الله تعالى البار أو البر، كلاهما بمعنى واحد، البر الرحيم والبار يعني الشفيق والرؤوف. نعم. قول الله عز وجل هو البر الرحيم. قال الحسن بار بعباده محسن إليهم، معناه لا ينقطع بره وإحسانه ثم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد، يعني يورد الأحاديث التي جاءت بهذا اللفظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراني قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله تعالى من لو أقسم على الله لأبره، أي لاستجاب له وحقق له ما أقسم عليه. قال وأخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن حاتم ابن أبي غرزة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، يعني أشعث أغبر هذا في ظاهر هيئته ولبسه وعيشته، وأن الناس لا تهتم ولا تلتفت به تلتفت إليه لعدم اكتراثهم به، لكن الحكم فيما بينه وبين ربي أنه عزيز على ربي، لأنه مخلص مؤمن تقي بينه وبين الله سبحانه وتعالى صلة عبودية وتقرب إلى الله، فيستجيب الله دعاءه إذا دعا ويعطيه سؤله إذا سأل. ولذلك قال: لو أقسم على الله لأبره، أي لحقق له مراده. نعم. وهذا من بره جل وعلا بعباده، أو من بره بعباده. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال: البر يقال بررت والدي أبرهما. أبرهما، بررت والدي أبرهما. أبرهما، وهو رجل بر بوالديه، وذلك إذا أطاعهما، يعني مطيع كثير الطاعة لهما، مستوجب كل مرادهما. نعم. والله تعالى بر بخلقه، في معنى أنه يحسن إليهم، أي محسن لهم، هذا معنى بر بهم، أي محسن لهم، مجيب لدعائهم، محقق طلباتهم، في معنى أنه يحسن إليهم ويصلح أحوالهم، قاله الزجاج. وفي تفسير ابن كثير رحمه الله قال: إنا كنا من قبل ندعوه، أي نتضرع إليه، فاستجاب لنا وأعطانا سؤلنا، إنه هو البر الرحيم. نعم. وعن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قرأت هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فقالت: اللهم من علينا، من علينا، اللهم من علينا وقنا عذاب السموم، إنك أنت البر الرحيم. قيل للأعمش: في الصلاة؟ قال: نعم. يعني هل يدعو بهذا في الصلاة؟ قال: نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل الباسط، صفة له. الباسط والقابض صفتان اتصف الله سبحانه وتعالى بهما، ويحسن لمن دعا أن يدعو بهما لتقابلهما، حيث إن الله جل وعلا يجمع بين الصفتين، حيث يقبض متى شاء ويبسط متى شاء. فالبسط لمن يعطيه، والقبض لمن يمنع عنه سبحانه وتعالى. نعم. قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. هذا لما قالت يهود يد الله مغلولة، رد عليهم جل وعلا بقوله: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وجاء في الحديث أن يدا الله مبسوطتان، يبسطهما بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطهما بالنهار ليتوب مسيء الليل. نعم. وقال عز وجل والله يقبض ويبسط، وقال ولو بسط الله الرزق لعباده، وقال ويبسط الرزق لمن يشاء من عباده. ثم أورد الأحاديث فقال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مبسوطة، وقال أبو معاوية يد الله بسطان لمسيء الليل ليتوب بالنهار ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا الخبر فيه من الرجاء للعباد ما ينبغي أن يعملوا به ويكثروا منه، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من الأمل ومن الرجاء ما يمكنهم من أن يستغفروا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من كل إثم يقع منهم. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد ابن إبراهيم الوراق قال حدثنا أحمد بن يحيى ابن إبراهيم المؤدب قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وثابت وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أيوة النقطة ما هي واضحة، أنه قال غلى السعر على السعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني سعر الأشياء الأطعمة والأغبية وغيرها ارتفع سعرها لأنها قلت في السوق. نعم. أنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه فقال إن الله هو القابض الباسط الرازق، وذكر الحديث. يعني أن الغلو والارتفاع والنقص هذا كله بإذن من الله جل وعلا وبرخصة منه سبحانه وتعالى، وأن على الناس أن يتجهوا إلى الله جل وعلا ليرحمهم وليلطف بهم وليؤسر لهم، لأنه جاء في بعض الروايات أنه لما غلى السعر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يعني ألا تسعر لنا الأشياء أي تحددها، فقال إن الله هو المسعر أي التسعير منه سبحانه وتعالى، فالجأوا إليه هو الذي يهيئ لكم الأمور. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال أورد المصنف الآيات والأحاديث الدالة على هذا الاسم الكريم، وهو صفة لله عز وجل. ويقول الزجاج في تفسير الأسماء الحسنى صفحة 40 القابض الباسط الأدب في في هذين الاسمين أن يذكرا معا. نعم، ليدل كل واحد منهما على الآخر، لأن تمام القدرة بذكرهما معا. ألا ترى أنك إذا قلت إلى فلان قبض أمري، إلى فلان قبض أمري، إلى فلان قبض أمري وبسطه، وبسطه فإنك تفوض إليه ذلك الأمر. نعم. دل بمجموعهما أنك تريد أن جميع أمرك إليه، وتقول ليس إليك من أمري بسط ولا قبض ولا حل ولا حل ولا عقد، ولا حل ولا عقد، ولا حل ولا عقد. أراد ليس إليك منه شيء، أراد عدم، يعني أراد نفي أن يكون له شيء من ذلك، وأن من له ذلك الأمر هو المفوض في جميع ذلك. نعم. والله تبارك وتعالى هو القابض الباسط، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل التواب الرحيم. قال الله عز وجل: هو التواب الرحيم، وهما مصدران قريبا المعنى، فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد أن يتوب عليهم ما فرطوا فيه. نعم. وقال: هو الذي يقبل التوبة عن عباده. ثم أورد الأحاديث الدالة على التواب الرحيم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمغرب بابا فتحه الله للتوبة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يغلق حتى تطلع الشمس. يعني من جهته، فإذا طلعت الشمس من مغربها أوصد هذا الباب وقفل وردت التوبة ومنعت التوبة. نعم. قال: هذا حديث مشهور عن عاصم وعن زر، وهذا من رسم النسائي وأبو، يعني أنه مما أخرجه الإمام النسائي في كتابه، وهذا من رسم النسائي وأبي داود وأبي عيسى، وكذلك أخرجه الإمام أبو داود في سننه، والإمام الترمذي في جامعه، وهو حديث غروب الشمس وحديث طلوع الشمس من مغربها. نعم. قال: وأخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا مالك بن مغول عن محمد بن سويد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ف... فجمع بين الوصفين التوبة والمغفرة. قال وأخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا أبو مسهر قال أخبرنا بكير بن الحسن بن سلمة بمصر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة حاء قال وأخبرنا يحيى بن عبد الله بن الحارث الدمشقي قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا أبو نصر التمار قالوا حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله ابن المهاجري ابن أبي المهاجري عن خالد بن عبد الله ابن أبي حسين قال قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر قولا أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهم كانوا يحصون له ويعدون له أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد يقول اللهم أو يقول أستغفر الله وأتوب إليه أو اللهم اغفر لي وتوب علي. نعم. قال هذا من رسم النسائي. وخالد بن عبد الله مشهور. انتهى. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ابن مندة قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري عن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عنه قال كنت في من تخلف وفينا نزلت هذه الآية ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أراد بكعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه الذي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وجاءت قصتهم في كتاب الله ومنها قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت بهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه إلى آخر الآية حيث تاب الله عليهم. نعم. قال وأخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عوف ابن سفيان قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اغفر لي ذنبي كله اللهم اغفر لي ذنبي كله أو كله كله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. حيث جمع في السؤال وفي الطلب بين المغفرة والتوبة. قال هذا من رسم النسائي. ثم قال يتلوه في الجزء الثالث ومن أسماء الله عز وجل الجواد الجميل الجليل الجامع الجبار. وهذه كلها من أسماء الله الحسنى التي تسمى بها وجاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووعد المؤلف أن يتناولها في الجزء الثالث من كتابه. لسه جيد جيد التعليق. طيب، قال: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وسلم كثيرا. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا، فقال: ختم المؤلف هذا الجزء بهذا الاسم الكريم التواب الرحيم. أما الرحيم فقد تقدم في فصل 52، أن تقدم عندما ذكر صفة واسم الرحمن وجمع بينهما وقال الرحمن الرحيم، وهما صفتان متقابلتان، وأن الوصف بالرحمن يختص بذاته جل وعلا، والوصف بالرحيم يختص بمخلوقاته سبحانه وتعالى حيث يفيض عليهم من رحمته. وأما وصف الرحمن فمما يوضح ويبين صفته واسمه جل وعلا، كما جاء في قوله: الرحمن على العرش استوى. نعم. وقد أورد هنا الأدلة على اسمه، أورد هنا الأدلة على اسمه تعالى التواب، والله يقول: غافر الذنب وقابل التوب، أن يقبل رجوع عبده إليه. ومن هذا قيل التوبة كأنه رجوع إلى الطاعة وترك للمعصية. نعم، انتهى الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.